يدعو عند المطر اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمتك، هكذا السنة يدعو لنفسه ما مضى طيب توضع نفسه يعني أبوه ليس نعم نعم عصا واليد أو ستف لتيسر حسب الغيب حتى أصابه يصيب بعض الجسد إذا مر نزل المطر أو يمشي في الطريق أو في أي مكان هذا من باب الدعاء والإخبار يظهر لنا من باب الخبر لأن فضل الله ورحمته هذا فضل من الله إنزال المطر وفضل من الله ورحمة ما ما كان ما قاعد ما هي بس لا خاصي لا أصابه مطر لا أحسن الله إذا كان جالس بمجلس وليس له حاجة إلى الخروج لشيء لما نزل المطر قام من أجل أن يحصل طيب سنة طيب حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو بن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.